اللي بعدها سارة. ممكن تقول لنا الكانسر سيرفكس كان سي اي ان 3 علاجه؟ سي اي ان 3 علاج كانسر سيرفكس. مش حاجه حلوه على فكره، حاجه حلوه يعني، فكري احلى وجاوبي نوعا ما طالما مذاكر، لان دي مش حاجه حلوه. عارف يعني انت سيبي طول عمري ليه احط اسمي؟ حاول تسيبي كده سي اي ان في. طبعا احنا قربنا من الكاس من الانفيزيبل. افكر حسب صغيره ولا كبيره في السن؟ لو كبيره سؤال تاني؟ سؤال تاني. طيب ايه كلارك ساين؟ كلارك ساين الكانسر سيرفكس. افترض واحدة عندها انديوريشن في البراميتيوم، ازاي تفرقي بين كانسر سيرفكس وانفلاميشن؟ سارة ايه؟ عقل. مكتوب اسمك مرتين؟ مكتوب في النص كمان سارة عبد تاني، في حد مهتم بيه؟ والله مكتوب سارة عبد فوق، قال أول واحدة وفي النص، يعني حاجة غريبة. في اتنين سارة عبد هنا؟ ففي خدي بالك بقى، ها؟ زي بقى اسمه كتير، التلاتة دولت معانا خلاص اتفقنا؟ محمد خيرت، رضوى الصادق، سارة عبد. هتسمعوا معانا كل حصة، والحصة الجاية أول تلاتة أنتوا، خلاص؟ لسه النهاردة حصة هنطلع بيهم الباقي. هنكمل بقى اللي هو الجزء بتاع الباثولوجي. دي في مصلحتكم مش في مصلحتي انا. انا لما اذاكر كده احسن. لما اذاكر واسمع هتلاقيك بقى اخر السنه هترتاح. ايه بقى الباثولوجي؟ هقول المره الجايه. خلص. الباثولوجي عندنا الفاجينا. هو اذا خلصت الباثولوجي السيمبتومز هي ايه؟ الفاجينا بتاعت العينه حاجه من اتنين. شايفين الرسمه دي؟ الفاجينا بتاعت العينه مدلدله كده، جزء منها خارج من العينه. هو الفاجينا لايند ويز ايه؟ ستراتيفايد سكويمس انفيتا نون كيراتينايز. امال البلبر ستراتيفايد سكويمس انفيتا كيراتينايز. فراحوا قالوا ايه؟ هو ليه البلبر كيراتينايز؟ عشان على الشارع على الانفايرمنت، وهي بره تبقى متغطيه طبعا بجلد تخين وتكن علشان تقابل العوامل الخارجيه. امال الفاجينا اتيز ا بوتنشال سبيس. يعني ايه بوتنشال؟ لا قول عفوا. فربنا مخليها رقيقه جدا من البودر وبيخليها ويت كمان عشان باسكولر. تخيل بقى الفاجينا خرجتها في الشارع اهو، اما خرجت في الشارع ابتدت تقلب فالفا، يعني نفس التشينجز بتاعت مين؟ الفالفا. زي كيراتينايزيشن. في سنة عندك كده، يبقى اول حاجه كيراتينايزيشن، تملى كيراتين عشان تواجه الانفايرمنت. اثنين، هيحصل تيكنينج، تضخم اتبهدلت فبقت بيجمنتد. يبقى أنا عندي الفاجينا اتغير شكلها تماما لما خرجت، كيراتينايزيشن وثيكنينج وبيجمنتيشن. الناحية دي بقى السؤال تحريري شوية، الناحية دي بس ده كله شكله معانا دي. بيقول لك هيطلع ألسرز هنا. طبعا مش معناه إن دي حاجة ودي حاجة، لا دي عشان عليها حاجة تانية ممكن أحطها هنا كمان. الألسرز دي اسمها تروفيك ألسرز، أو بيسموها اسم تاني ديك يوبيتال ألسر. عايزين نفهم يعني ايه تروفيك ويعني ايه ديكيوبيتال؟ ما هسألك. ديكيوبيتال ألسر يعني، عارف يعني ايه ديكيوبيتس؟ واضح. يقول لك ديكيوبيتال ألسر يعني موجودة في الموست ديبندنت بارت اوف ذا ماس. يعني بص عمرك ما تلاقي الألسر هنا ولا هنا، هتلاقيه هنا. موست ديبندنت، يبقى ما معنى كلمة ديكيوبيتال يعني الموست ديبندنت سايت في الماس. طيب تروفيك يعني ايه؟ ايه الفرق بين تروفيك وأتروفيك؟ حد يعرف؟ يعني بيقول لك دي تروفيك ألسر أو دي أتروفيك ألسر. اتروفيك ديفكتيف بلاد سبلاي، يعني الدم اللي رايح الحته دي قليل فحصل اصلا ده اتروفيك. امال هنا تروفيك ديفكتيف نيرف سبلاي. نيرف ليه بقى؟ اما حصل ديفكتيف نيرف بعد حصل تروما، هما بيقولوا كده، فالابيثيليوم راح وقع وعمل ايه؟ ارث. كان زمان بيسموها كده عشان السبب كان فريكشن، هتشوف دلوقتي. يبقى تروفيك تاني اللي عايز اكتبها اتروفيك ديفكتيف بلاد سبلاي، الحته دي مهمه. تروفيك ديفكتيف نيرف سبلاي، ما بقتش تحس.